الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فبناء الدرس العقدي بدأنا بعد أن قلنا على أن القرن الثالث 260 و324 هذه الفترة، وبعد وصولنا إلى فترة النضج قلنا على أن أهل السنة والجماعة كانوا في حاجة إلى من يرفع رأسه، خصوصا بعد مرور مرحلة الإمام أحمد بن حنبل ووصول المتوكل إلى غرم الحكم واستفحال أمر الذين يقدسون العقل من المعتزلة، فأصبحت القضية بين مقدس للعقل ومقدس للنص، والقضية بينهما ليست قديسا للعقل مطلقا وليست قديسا للنص مطلقا، وإن كان النص عرض نفسه على الناس، لأننا إذا قلنا إن هذا النص مقدس معناه أننا لا نريد أن يمتد إليه العقل، بل نريد للناس أن يفكروا في هذا الأمر، لأنهم إذا لم يفكروا فيه فلن تكون هناك القناعة التي تتولد لدى الإنسان الذي بواسطة تلك القناعة يمكنه أن يولد الإيمان الحقيقي، الإيمان العلمي. وقلت لكم كذلك أن هناك فرق بين إيمان مسلم الدار ومسلم الاختيار، وأن الاختيار هو الذي سيجعل الإنسان يكون مسلما حقيقيا بالاقتناع، أي أن يتولد الإيمان في قلبه وأن يصبح مؤمنا إيمانا حقيقيا، وهو ذلك الإيمان الذي سيلقى الله سبحانه وتعالى به. وقلت لكم على أن أهل السنة والجماعة هم وسط بين جميع الفرق الإسلامية، وسط بين الغلو والتقصير، ووسط بين التشبيه والتعطيل، وبين الإيمان واليأس، وبقية واحدة بين الجبر والقدر، أو بين الجبر والاختيار. هذه هي الأربعة أركان. وأطلنا الكلام في العناصر الثلاثة وبقي العنصر الرابع، وهو أن الإنسان بين أن أهل السنة والجماعة بين الجبر وبين القدر، أو بين الجبر وبين الاختيار. ولم نطرح هذا السؤال إلا لأن القضية بينهم. أنت لا يمكنك أن توجه سؤالا وتقول هل أنا مجبر أو مخير إلا إذا كنت تشعر أن القضية بينهما، بين الجبر وبين الاختيار، فأنت مجبر في أشياء ومخير في أشياء. لكن القضايا التي أنت مجبر فيها ومجبر عليها ومجبر على فعلها لا تدخل في نطاق الجزاء ولا في نطاق الحساب ولا في نطاق العقاب، ولا تدخل للوقوف بين يدي الله يوم القيامة، بل الأمور التي أنت تسأل عنها هي القضايا الاختيارية التي تشعر بأنك أنت تستطيع أن تتخذ فيها قرارك بكل حرية. فأنت ممكن أن تقول أنا مجبر في كثير من الأشياء، صحيح أنت مجبر في كثير من القضايا، مجبر في اختيار أمك وأبيك، مجبر في اختيار أن تكون طويلا أو قصير، مجبر في أن تكون أسودا أو أحمر أو أبيض أو أصفر أو أنت مجبر، وهذه القضايا لا تدخل في الثواب والعقاب، ولكنك أنت مخير في كثير من الاختيارات، وهي الاختيارات التي تستشعر بها في قرارة نفسك. ولذلك نحن دائما نضع الميزان لهذه القضايا، فنقول هل الإنسان مجبر أو مخير؟ هل أنا مجبر في قضايا ومخير في أخرى، أو أنا مجبر في كل؟ هل أنا كالريشة في مهب الريح تأخذها الريح كيف تشاء، أو أنا أستطيع أن أقول إن هذه القضايا أنا مجبر فيها وهذه القضايا أنا مخير فيها؟ والدين في القضايا التي أنت مخير فيها، ولذلك فأنت تختار في الدين كما تشاء. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: ربوا أبناءكم غير تربيتكم، فإنهم وجدوا لزمن غير زمانكم. وقال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس على قدر عقله، على قدر ما يفهمون. إذن فإذا أردت فعلا أن تكون مخيرا، فلا بد أن تتحقق لك هذه القضايا التي أنت تربي نفسك عليها، أو تربى في أسرتك عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، سكت عن الفطرة، سكت عنها، لأن الإنسان إذا ترك لحقيقته فسيكون موحدا، أحد أحد، لأن هذه الوحدانية المطلقة لله عز وجل يتوصل الإنسان إليها بفطرته. فإذا ترك لفطرته دون أن تعبث المدرسة أو التربية أو الأسرة أو وسائل الإعلام بفطرته، فإنه يستطيع أن يكون مسلما موحدا. والإسلام هو كل دين، لذلك قال الله: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن عندما نقول إن الدين عند الله الإسلام، أي أصل الدين عند الله واحد، إن أصل الدين عند الله واحد هو الإسلام، وهو كل دين يعتمد على التوحيد. إذن نحن شرحنا الثلاثة، وبقي الجبر والاختيار. فأنت لست مجبرا مطلقا، ولست مخيرا مطلقا، بل أنت بينهما. وما وضعت السؤال وتساءلت لماذا، هل أنا مجبر أو مخير، إلا لأنك فهمت أن القضية هي بينهما. أنت مجبر في أشياء ومخير في أشياء كثيرة، ومجبر في أشياء كثيرة. أنت تصادفك أمور في دنياك تستشعر أنك ظلمت فيها، ولكنك لو حققت وتدبرت لوجدت أن السبب منك. أنت تقول: لماذا أنا وقعت لي هذه الحادثة وأنا لم أخالف؟ أنت لم تخالف، ولكن غيرك خالف. ولذلك يأتي من يحكم في القضية عدل ثبت، ويبين موقع الخطأ، ومن الذي سيتحمل العقوبة، ومن الذي سيكون محل الاتهام. إذن نحن في الإسلام بين الغلو في عند أهل السنة والجماعة، بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل. والتشبيه والتعطيل نضعها في الميزان: ليس كمثله شيء. عندما نقول ليس كمثله شيء، هذا ماذا؟ هذا التنزيه، ليس كمثله شيء. لمن نقول هذه القضية؟ للمشبه، وهو السميع العليم. نقولها لمن؟ للمعطل. إذا المشبه نقول له ليس كمثله شيء، والمعطل نقول له وهو السميع البصير. إذن بين الغلو والتقصير، بين التشبيه والتعطيل، بين الأمن واليأس. واليأس، وضربت لكم بها مثال، وقلت لكم: وشر النفوس نفس يؤوس، يتمنى قبل الرحيل الرحيلة، ويرى الشوك في الورود ويعمى أن يرى فوقها الندى إكليلة، نفس القانطة. ولا تقنطوا من رحمة الله، ولا تقنطوا من رحمة الله، فالإيمان يعطيك الأمل في الحياة. الإيمان وحده ألا لهم الأمن، ألا لهم الأمن. من هم الذين لهم الأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا لاحظنا على أن الإيمان يعطيك الأمل في الحياة، واليأس يجعلك قنوط ويقربك من النار. فالإيمان يبعدك من النار ويقربك من الجنة، لأنه يبعث في قلبك التفاؤل، ويبعث في قلبك السمو عن الأشياء الدنيوية، ويرفع درجات قلبك إلى محبة صافية. ذلك الأمل هو الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وجدها أمة قانطة، أمة يائسة، وجدها أمة مرتبطة بالأمور الدنيوية، مرتبطة بالأرض، مرتبطة بالأطماع. فماذا فعل لها هو؟ ربها أن ترتفع وأن تعلو. ومن خطابه القرآن، من الخطاب القرآن، نفهم أن هذا الخطاب ليس موجها فقط للأمة التي كانت تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الرقعة الضيقة في مكة المكرمة، بل هو وجهها لكل من له علم بالكتاب، عندما قال: يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا، ارتفعوا واسنوا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا، تعالوا، ارتفعوا. ارتفعوا عن ماذا؟ ارتفعوا عن اليأس، عن القنوط، ارتفعوا عن الدنايا، ارتفعوا عن مرتكسات الدنيا، ارتفعوا عن الأشياء الآنية، ارتفعوا عن ذلك الأمر الذي تخرجون من أجله في الصباح ولا تعودون إلا في المساء، شقاء الدنيا وتعبها كله، ارتفعوا عن ذلك. أنتم الذين جاء الإسلام في بيئتكم، وأولئك الذين جاء الإسلام عندهم علم من الكتاب، فقال لهم: يا أهل الكتاب تعالوا عن هذه الدنايا التي أنتم فيها إلى الله ورسوله، لأنكم إذا تعاليتم عن هذه القضايا فستشعرون بالسعادة وتشعرون بالقرب من الله. هذه المبادئ في القرن الثالث، مبادئ الارتفاع عن الدنايا، بدأ يخفت نورها، واحتاجت إلى من ينفخ فيها من جديد. فوجدت ذلك عند الإمام علي بن إسماعيل المكنى بأبي الحسن الأشعري. هذا الرجل الذي ولد في سنة 260 وتوفي سنة 324، هذا الرجل رفع أهل السنة، رفع رؤوس أهل السنة والجماعة إلى استخدام العقل وإحياء القلب. استخدم العقل في فهم النص، وهو في الحقيقة هذا الرجل لم يكن يرجو من الدنيا ما يرجوه كثير من الناس، بل كان يرجو لقاء الله على أحسن ما يمكن أن يلقاه عابد له، لأن الغنى كان عنده، المال كان عنده، والجاه كان عنده، والدنيا كانت عنده، ولكنه كان يريد أن يحيي الإيمان، أن يحييه من جديد، أن يدفع الأمة إلى قدسية الإيمان. نحن كلما سمعنا أبا الحسن الأشعري نظن شيئا وأشياء، وكثير منا يذهبون بعيدا إلى القرن السابع والثامن ليبحثوا عن القدوة، ولكن هذا الرجل كان في القرن الثالث والقرن الرابع واستطاع أن يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست السنة المقروءة فقط، بل كذلك السنة القدوة، أي أن يعطي المثال وأن يعطي النموذج. نحن إذا كنا اخترنا أن نسير في هذا الطريق، فإنما اخترنا السير في هذا الطريق لأن هذا الرجل الذي جاء في القرن الثالث وبداية القرن الرابع قد عمل أعمالا جليلة، كتب لنا كتبا كبيرة، وفرط كثيرا فيما ران على القلوب في ذلك الزمان من حب الدنيا، ووجد المتوكل نفسه وهو الأمير المطاع في عصره أنه لا يستطيع أن يصل إلى قلوب الناس إلا عن طريق أناس يحبهم الناس، فإذا لم يكن الناس يحبونك فأنت لا تستطيع أن تصل إلى قلوبهم مهما كنت، مهما كان مالك، مهما كان جاهك، مهما كانت قيمتك في الدنيا، فإذا لم تلين قلوب الناس إليك وتطمئن إلى كلامك وإلى نزاهتك وإلى مروءتك وإلى انتمائك إلى الله ورسوله، لن يتبعوك، لن يصغوا إليك، لن يستمعوا إليك، لأن الناس تعرف من هو الخالص، من هو الذي يتحدث لله عز وجل. ولو لم يكن أبو الحسن في هذه بهذه القيمة لما وصل إلينا اليوم، ولما تحدثنا عنه يا ياسر. فإذا كان سلطان العلماء يقول إن الأمة في مجملها قد اختارت مذهب الإمام الأشعري، ليس عقيدته، فليس له عقيدة، وإنما صاحب العقيدة هو من؟ ورسول الله الذي استمدها من الله، وهي التي تمذهب بها أبو الحسن، فاخترنا نحن اجتهاد أبي الحسن الأشعري ولقب الناس بالأشاعرة مذهبا اعتقاديا. أما مذهب أبي الحسن الفقهي فقد كان شافعيا، والذين كانوا أشاعرة هم معظم الحنفية ومعظم المالكية أو المالكية ومعظم الشافعية وفضلاء الحنابلة كلهم كانوا على اجتهاد هذا الإمام الذي رفع رؤوس أهل السنة والجماعة، لأنه اختار أن يكون لله وأن لا يمد يده لغير الله وأن لا يسجد لغير الله وأن لا يركع لغير الله. ولذلك تجدون في مقدمة مرتضى الزبيدي وفي طبقات الشافعية للسبكي، وتجدون كل من يتحدث ويريد أن يتحدث عن عقيدة الأمة الإسلامية بطريقة الإمام أبي الحسن الأشعري إنما يختار الفضل أولا، لأن صاحبها لا يريد إلا الله، ولا يريد منا جزاء ولا شكورا، وإنما يخاف ذلك اليوم الذي سنقف فيه كلنا بين يدي الله ويسألنا ماذا اخترنا. لذلك هو اختار هذه الوسطية، وسط بين الغلو والتقصير، بين التشبيه والتعطيل، بين اليأس الإيمان واليأس، وبين الجبر والاختيار. فأنت عندما تريد أن تصل إلى الله عز وجل بهذا المذهب عليك أن تعلم أن أهل السنة والجماعة قد اختاروا أن يكونوا لله، وأنهم عندما يسجدون فإنهم يسجدون للأحد الأحد الله سبحانه وتعالى، لا يريدون من الدنيا إلا أن يحققوا عبادة الله الحقيقية. لذلك نحن عندما نريد أن نعرف العبادة على مذهب أهل السنة والجماعة ماذا نقول؟ نقول العبادة، شوف، غاية الحب بغاية الخضوع طواعية، وعن دليل، غاية الحب. أنت ممكن أن تحب، ولكن أنت لا تحب غاية الحب، ويمكنك أن تخضع، ولكن قد تخضع وأنت لا تحب، أو لا، ممكن أن تخضع ولكن أنت لا تحب. فهو هنا إذا أردت أن تكون عابدا لله لابد أن تكون محبا، وخضوعك عن حب. غاية الحب بغاية الخضوع، وأن لا تكون مرغما في خضوع، أن لا تكون مرغما بل تكون طواعية، أي بإرادتك الحرة التي أودعها الله فيك. فأنت عندما تصلي تصلي رغبة طواعية، عندما تذكر الله عز وجل تذكره طواعية. أنت لا تستطيع أن تصلي مرغما، أنت ممكن أن تكون مرغبا في كل شيء لكن في الصلاة أنت لا تستطيع. لماذا لا تستطيع أن تكون مرغبا في الصلاة؟ لأنك أنت تصلي لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي، يعلم أن هل تصلي مرغما أو نفاقا أو تصلي طواعية. فأنت لابد أن تكون عابدا طواعية، وعن دليل، أي أن تكون عارفا لماذا تصلي. فإذا كنت أنت لا تعرف لماذا تصلي فإن عبادتك تحتاج إلى الدليل، فلا بد أن يكون عندك الدليل واضح لتكون عبادتك واضحة. وليس شرطا أن تكون مثلا دليلك حاضرا دائما، وإنما يكون قلبك مطمئن، أن يكون قلبك في غاية من الاطمئنان. إذن غاية الحب بغاية الخضوع طواعية، وعن دليل، أي أن تكون عارفا. والسبب الذي من أجله نحن أخذنا منهج أبي الحسن لأن أبا الحسن يأتي بالدليل، وإذا تعلمنا فإننا نأخذ ذلك الدليل. والفاسي المغربي عبد الواحد بن عاشر ماذا قال؟ هو كذلك عندما نظم العقيدة الأشعرية أو منهج أبي الحسن الأشعري في العقيدة أتى لنا بتلك المنظومة التي نظمها، وقال فيها: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. إذن الدليل لا بد منه أو ليس كذلك؟ لا بد من الدليل، لا بد من الدليل حتى تعلم لماذا تعبد. شوف ذلك الأعرابي الذي كان يصلي ببيت المقدس ويراه غيره من أهل الأديان الأخرى، فلما انتهى جاءه الكتابي وقال له: أيها الأعرابي، لماذا لا تصلي دون أن تتحرك؟ لماذا لا تقف وتخرج روحك وتدفع بروحك إلى الإيمان؟ أيها الأعرابي، الصلاة ليست عبد، وأنت تعبت هكذا، تقوم ثم تجلس ثم تركع ثم تسجد، أما كان لك أن تفعل ذلك بقلبك؟ أما كان لروحك أن تتحرك هكذا؟ أتعرفون بماذا أجاب الأعرابي؟ قال الأعرابي: يا هذا، كيف أنا أحس أن روحي تتحرك دون أن يتحرك جسدي؟ لماذا تريد لروحي أن تعبد دون جسدي؟ أنا أريد أن أعبد الله بروحي وبجسدي، وإذا لم يتحرك جسدي كيف أعرف أنني أصلي؟ فقال الكتابي: قال إن الأعرابي قد علمني كيف أكون مسلما، إن الأعرابي قد علمني كيف أكون مسلما. وهذه تجدونها في كتاب الإسلام الطريق إلى مكة لمحمد أسد، ذلك الذي هداه الله وسمى نفسه محمد أسد، وهو يسمى ليوبول فايست في كتابه الطريق إلى الإسلام أو الطريق إلى مكة، عنوان واحد بطريقتين: طريق إلى الإسلام أو الطريق إلى مكة. إذن كيف يمكنك أن تعلم أن روحك تتحرك وأنها تعبد الله إذا لم يتحرك؟ يتحرك جسده. لذلك قلنا: غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل، أي لا بد أن يكون. فالدليل حاضر في فطرة الإنسان، الدليل حاضر في فطرة الإنسان، وهذا الإنسان هو المخير في هذه القضية. إن قضية العبادة هي قضية اختيارية عند الإنسان، لأنه لا يمكن أن يسألك الله عن أمر أنت مجبر فيه، لأن المجبر فيه أنت تقوم به رغما عنك، ولكن الاختيار، الأمور الاختيارة، أنت تقوم بها بمحض إرادتك الحرة. والله لا يسألك عن إلا عن الأشياء التي هي في إرادتك الحرة. إذا الإنسان له إرادته الحرة، وهي المخلوقة لله عز وجل، وهي التي وضع مكنونها عند هذا الإنسان، وأن هذا الإنسان الذي أعطاه الله العقل هو الذي يتحرك بهذه الإرادة الحرة التي يتحكم فيها العقل، فجعل مناط التكليف هو العقل. فوازن الأشعري بين العقل والنقل. أبو الحسن للقرآن مكانته والسنة مكانتها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأصحاب الكرام الكبار كيف يحققون مراد الله سبحانه وتعالى عن طريق التفكير. فلما كانوا يتحدثون في القضاء والقدر وبدأوا يستخدمون القرآن ويضربون الآيات بعضها ببعض، خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني، وقال لهم وهم وصفوا، قالوا: كأن خدوده يكاد يفقأ فيها حب الرمان. وقال وهو غاضب: ما لهذا نزل القرآن؟ ما نزل القرآن ليضرب بعضه بعضا، ولكن نزل القرآن ليوافق بعضه بعضا. إذن أرأينا على أن القرآن توافق آياته بعضها بعض، وأن هذه الآيات إنما جاءت لندفع بها إلى التحقيق وإلى التطبيق. فأبو الحسن الأشعري وافق بين النص وبين العقل، أعطى للعقل حقه وأعطى للنص حقه، وبذلك نال هذه الدرجة الكبيرة بين المسلمين. فإذا قلنا الأشاعرة، إنما نقول هم الذين يتعبدون الله بطريقة أبي الحسن الأشعري. الأشاعرة أبو الأشعري، الأشاعرة نسبة إلى الأشعري، أرجوكم، الأشاعرة نسبة إلى الأشعري. ولكن من الأشعري هذا؟ هو أبو الحسن الأشعري، هو أبو الحسن، لأن كما قلت لكم الأشاعرة أربعة: حماد بن سليمان الأشعري صاحب الإمام أبي حنيفة، وأبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو جعفر الأشعري الإمامي المحدث الإمامي، وأبو الحسن الأشعري شيخ أهل السنة والجماعة، شيخ أهل السنة والجماعة. هذا الأشعري أبو الحسن هو الذي دائما أكررها لكم، ولد في سنة 260 وتوفي سنة 324. 260 324. بعضهم يجعل هذا الرجل منسلخا كل الانسلاخ عن القرآن والسنة، ويقول إنه كان معتزليا. وسبق أن قلت لكم على أن الرجل بدأ بحفظ القرآن وبدأ بحفظ السنة، وأنه تربى على القرآن وتربى على السنة، ولكنه تعلم التفكير، تعلم التفكير العقلي. هذا التفكير العقلي هو الذي جعله يوازن بين العقل وبين النقل، فبموازاته بين العقل وبين النقل نال احترام عدد كبير، بل جمهور المسلمين، معظم الحنفية، معظم المالكية، معظم الشافعية وفضلاء الحنابلة، كلهم على هذا الطريق، أي إن غالبية أهل الملة الإسلامية يتعبدون الله سبحانه وتعالى بمنهج أبي الحسن الأشعري. ومعظم الكتب والمؤلفات التي ألفت هي على طريقة أبي الحسن الأشعري، أي تجمع بين العقل وبين النقل. ولا تأخذنا في الله لومة لائم في هذا الموضوع، لا يمكننا أن نقول إننا نوقف هذا العالم لأنه كذا أو لأنه كذا أو لأن الجمهور قد تغير أو لأن شباب الأمة، إن شباب الأمة يبحثون عن الحق، والحق مع تعادلية العقل والنقل. حتى في قضية الإيمان، نحن لو سألنا ما الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ كلنا يصلي، نحن في بيت الله الحمد لله، كلنا يصلي وكلنا يعبد، ومعظمنا يحفظ القرآن الحمد لله رب العالمين، ومعظمنا يحفظ كتاب الشفاء ويحفظ الأربعين النووية ويحفظ كثيرا من كتب الحديث وكثير من النصوص. ألا يولد هذا في قلوبنا إيمان؟ فنقول الإيمان هو تصديق، فنحن صدقنا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان هو التصديق. نشوف نقرأها في القرآن. أبناء يعقوب ماذا قالوا لأبيهم؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، مؤمن مصدق. إذا الإيمان هو التصديق. تصديق بماذا؟ بما هنا يأتيكم حديث جبريل الذي تحفظونه جميعا. حديث جبريل يعلمنا بما أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. إذن قل أن تصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. حلو. ويعلمك العبادة، تصدق، يعلمك العبادة، لأن التصديق هو الذي يجعلك مطمئن في العبادة. بدون التصديق لا يمكن أن يكون عندك اطمئنان في العبادة. وذاك الأعرابي المسيء في صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم التصديق، عندما قال عود فأنت لم تصلي، فإنك عود فصلي، فصلاتك ليست كاملة. وهي التي يقول عنها الأراوي الحديث يوم الجمعة، فمن لغى فلا جمعة له، فمن لغى فلا جمعة له، لا جمعة. هل معنى لا جمعة له بمعنى ليس له صلاة الجمعة؟ لا جمعة كاملة، لا جمعة كاملة، لا جمعة كاملة له. فأنت لو أنك نبهتني وقلت لي يا فلان كذا، هل هذا يكون لغوا؟ هذا لا يكون له، لأنك تحميت صديقك. إذا الإيمان هو التصديق، والتصديق هو الذي يولد في القلب الاطمئنان، والإيمان هو التصديق، وهو قول وعمل، الإيمان قول وعمل، هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وهو الذي قلنا فيه المرة هو الفكر والوجدان والإرادة. الفكر والوجدان والإرادة، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. إذن فكر وإرادة، فكر ووجدان وإرادة. فلا بد أن يتحقق الفكر أولا، أي القول، لأنك أنت لا تقول شيئا إلا إذا فكرت فيه، وإلا سيكون قولك من غير تصديق. لا بد من تصديق، وتصديق بماذا؟ بالله وبكتابه وبرسله وباليوم الآخر وبالقضاء وهذا إذن هذه الأمور التي وصفها حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل هي التي ينبغي أن نصدق بها، أي أن نؤمن بها، لأن الإيمان هو التصديق، والإيمان قول وعمل. قول معنى فكر، واعتقاد بالجنان، ثم الوجدان، والإرادة أي الفعل. ولكن الفعل هل يكون مقتضاه في مسمى الإيمان؟ هل نحن عندما نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، واحد، ثانيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النهار، وفي سورة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن كلما قال إذا الإيمان قول وعمل، معنى الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن الحكم في التصديق وبالعمل لمن يكون؟ يكون لله. من يستطيع أن يحكم على صلاتك أنها صحيحة؟ من؟ الله وحده. شوف أدب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للأعرابي، ماذا قال للأعرابي؟ فإن صلاتك غير كاملة، وفي الجمعة قال من لغى فلا جمعة له، أي جمعة كاملة، فلا يمكن لأحد أن يحكم على صلاتك إلا من كان قد اطلع على ما في قلبك وهو الله. إذن فقضية الحكم على الأعمال، شوف الحكم على الأعمال، إن الإنسان منا، وهذا كلام الوحي بالمعنى سأسوقه، إن الواحد منا لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. أنت تحكم وتقول إن ياسر هذا رجل من أهل الجنة فيما يبدو لي، والله أعلم بالسرائر، الله وحده الذي يعلم بما في القلوب، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، ولكن الحكم الأخير لمن؟ لله. إذن نحن نقول إن العمل يدخل في مسمى الإيمان، ولكن الحكم في لهذا العمل يكون من ضمن لمن يكون؟ إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. إذن لا تستطيع أن تحكم علي بعملي، اقترني في موقف لا يسرك، وتقول عني إنني رأيته حيث ما كان ينبغي أن أرى، فيما يبدو لك، فيما يبدو لك، ولكن الله وحده يعلم. قد يكون الإنسان في مكان شبهة، ولكنه ذهب إلى ذلك المكان ربما ليبحث عن حبيب له يريد أن ينقذه. ومن يستطيع أن يطلع على نيتك وحده؟ إذن نحن عندما نقول تصديق، الإيمان هو التصديق، فإننا نريد أن نقول إن الإيمان هو التصديق، وأنه قول وعمل، وأن الحكم عن العمل يكون لله وحده، وأن ليس للبشر أن يحكم على الناس بعمل قد قاموا به. ولذلك شوف الفقهاء في هذه القضية العقدية جاءوا وبدأوا يحكمون. ماذا يحكمون؟ يحكمون الناس في الناس. فإذا اشتكى منك أحد إلى القاضي فإن القاضي يأتي بالشهود، فإذا شهد عليك الشهود أن ذاك يقيم عليك حكم الدنيا، ويبقى حكم الآخرة لله عز وجل. إذن وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا، وما كان له أن يصدقه، لأن العلم عند الله عز وجل. ولكن هو العمل الذي رآه من أبنائه يعقوب، العمل الذي رآه من أبنائه يصر ولا يصر، لأنهم جاءوه بأعذار هو لم يصدقها، وهم قدموا له المقدمة وقالوا له وما أنت بمصدق لنا، وما أنت بمؤمن لنا، ولو كنا صادقين، ولكن هو يعلم أنهم لم يكونوا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالعمل الذي رأى هو نبي، فلكن العمل الذي رآه منهم والمقدمة المنطقية التي قدموها لأبيهم علم منها أنهم لم يكونوا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا الموقف الذي وقفه هؤلاء الأشاعر على رأسهم أبو الحسن الأشعري، في أنهم قالوا بأن الإيمان هو التصديق، ولكنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق قول وعمل، قول وعمل. ومالك قال إن الإيمان يزيد ووقف. لماذا وقف؟ قال لأن الزيادة واردة والنقصان غير وارد. ازدادوا إيمانا ولكن لم وبين الذين جاءوا بعد مالك وقالوا إن الزيادة ما منقولة والنقصان غير منقول، ولكن ما يزيد ينقص، كل شيء إذا ما تم نقصان، كل شيء إذا ما تم نقصان، ولكن الذي يحكم بالزيادة والنقصان في الإيمان هو الله، لأنه وحده الذي يعلم الغيب. وإذا كان هناك من فعل فقد وضع الله في القرآن تشريعات، هذه التشريعات هي التي يمكن أن تبين لنا عن طريق القضاة العدول الثقات، تستطيع أن تبين لنا عن طريقهم من هو المخطئ، من هو المخطئ. وما جاء الشرع لينتقد، وإنما جاء ليطبق، جاء الشرع ليطبق وليس لينتقد، إنما جاء ليطبق وينفذ. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والإيمان قول وعمل، وأن العمل ينقسم إلى أقسام. القسم الذي يتعلق بالعبادات أمره إلى الله، لأن الله وحده هو الذي يعلم هل هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، هل أنا صليت بهذه الطريقة هل هي مقبولة أو مرفوضة، من الذي سيقول لي أنها مقبولة أو مرفوضة؟ الله وحده، لأنني أنا طبقت الشرع، طبقت ما هو موجود، ما هو موصوف، صليت بصفة الصلاة المكتوبة عن طريق كل المؤلفين، ولكن كل واحد يكتبها باجتهاده الخاص الذي سيلقى الله به، وأنا علي أن أقرأها وأطبق ذلك الأمر بما أريد أن ألقى الله به. فإذا كنت أريد أن ألقى الله بهذا الأمر فعلي أن أصلي بالطريقة التي توصلني إلى المبتغى، وألا أخالف جماعة المسلمين، ألا أخالف جماعة المسلمين، لأن المحافظة على الجماعة مقدمة على الفرقة، المحافظة على الجماعة مقدمة على الفرقة تقديما كبيرا. الفتنة نائمة، نعل الله موقدة. لذلك الفتنة أشد من القتل، فنحن نحافظ على الجماعة، والذين يحافظون على الجماعة هم الذين يكونون من المبرئين عند الله عز وجل. إذن لا أحد يستطيع أن يحكم على مجريات ما في القلب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، وهل حكم عليهم هو؟ لم يحكم عليهم، لأن الأمر عنده فيه غبش، وما دام الأمر فيه غبش فقد أخر القضية إلى أن يحكم الله سبحانه وتعالى فيها. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والزيادة واردة والنقصان غير وارد عند مالك، ولكن عند الجمهور غير مالك فإنهم قالوا بأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكنها قضية أصعب ما يمكن أن يحققها الإنسان وحده، لأن الإنسان لا يعلم الغيب في قضية العبادات، أما في قضية المعاملات فإن التشريعات موجودة وأن القضاة قد نصبوا لهذه القضايا. فإذا أراد كل واحد أن يأخذ حقه بيده وأن يقول أنت لم تفعل كذا فينبغي أن نقيم عليك الحد، وخير لك أن تتطهر في الدنيا قبل الآخرة، فإذا فعل كل إنسان هذه القضية ماذا سيقع في الأمة؟ فساد في الأرض، سيقع فساد في الأرض، يصبح كل إنسان يأخذ حقه بنفسه. إذن لم يعد هناك نظام، ولم يعد هناك شرع، ولم يكن هناك قانون، ولم يعد هناك أي شيء. فينبغي أن نحافظ على الشرع، وأن نحافظ على القانون، وأن نحافظ على الأمور حتى تسير الأمور كما ينبغي، وأن تتحقق للأمة وحدتها، أن تتحقق لها تلك الوحدة التي يمكن أن تتحقق في نطاق التوازن بين العقل وبين النقل، بين العقل وبين النقل، وهو المذهب الذي نحن نقرأه على في هذا المكان، والذي سميناه مذهب أبي الحسن الأشعري، مذهب أبي الحسن الأشعري، لفضله ولأن الدنيا أقبلت عليه وهو أقبل على الله، لم يكن في حاجة إلى مال، لم يكن في حاجة إلى جاه، لم يكن في حاجة إلى أي شيء من تلك الأمور، وله عطف أمه ودفعت به إلى أحسن ما يمكن أن يدفع به، وربته أحسن تربية، ودفعت به إلى أعلى عليين، فماذا فعل هو؟ وازن بين العقل وبين الشرع، ليس كما فعل أهل الاعتزال أو كما فعل زوج أمه الجبائي الذي نصر العقل. نحن لا نريد عبادة العقل، وإنما نريد عبادة الله، نريد أن نعبد الله ولا وليس أن نعبد العقل، وكذلك لا نريد أن نكون جامدين على النص، بل علينا أن نوازن بين العقل وبين النص، لنفهم أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المعاصي هناك معاصي واضحة وضع الشرع لها قواعد، هذه القواعد يحكم فيها القاضي، والقضايا التعبدية يحكم فيها الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد الحق أن يقول لي إن صلاتي باطلة، أو أن الصلاة التي أصلي غير مقبولة، أطلع على الغيب، فإذا لم يطلع على الغيب فعليه أن يترك صلاتي لله عز وجل. أنا أجئت إلى المسجد، وبما أنني دخلت المسجد فقد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المرأة يغشى المساجد فاشهدوا له، فاشهدوا له بالإيمان، لم يقل بالإسلام، قال شهدوا له بالإيمان وليس بالإسلام، معنى أن الإسلام من باب أولى، وأن الرجل قد أصبح من أهل الإيمان وصل إلى أهل الإيمان، فكيف يمكننا أن نؤذي ذلك الإنسان ونقول له إن صلاتك باطلة، أو نقول له إنك لم تصلي، أو أن نستشهد عليه بحديث المسيء في صلاته ونقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال عد فإن صلاتك غير كاملة، فإنك لم تصلي صلاة كاملة. وهل الأعرابي يستطيع أن يصلي صلاة كاملة بدون أن يعلم؟ لابد أن يعلم مرة واثنين. ولذلك الأعرابي قال والله لا أحسن غير هذا، فإذا كان لا يحسن غير هذا فهو مستعد لأن يتعلم، مستعد لأن يتعلم. وإذا قلنا إن الإيمان قول وعمل أو فكرة ووجدان وإرادة، أي أمر يفكر الإنسان فيه ثم يدخل إلى قلبه ويستقر، فإذا استقر في قلبه عملت به الجوارح. الجوارح عندما يكون الاقتناع في العقل كيف تكون العبادة؟ تكون حلوة. شوف في بعض الأحيان أنت تجلس لصلاتك وتستشعر أن الدنيا كلها أصبحت ملكك بتلك الركعات التي تقوم فيها، وفي بعض الأحيان أنت تشعر أن الأمور ليست كما يرام، وأن قلبك يحدثك، وأن عقلك يأتيك تشويش. فإذا استشعرت ذلك الأمر فاعلم أن ذلك هو الإيمان. عندما تدخل إلى صلاتك وتبدأ الغرغرة ويبدأ الوسواس، ثم بعد ذلك تبدأ في التفكير وتفعل أن فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. رضي الله الإمام أبي حنيفة، جاءه عربي إلى حلقته، جاءه إلى الحلقة، وفي الحلقة ماذا سيحدث؟ وجد الناس يسألون الإمام، وكلما سألوه سؤال رد عليهم، والأعرابي في قلبه هم كبير وألم وخشي أن يعود إلى البيت لأن زوجته ستسأله عن الدراهم أين وضعها، وآنذاك لن يستطيع أن يفلت من يدها، وهو نسي المكان الذي خبأ فيه الدراهم سرة من الدنانير. فلما وجد الناس يسألون الإمام أبي حنيفة قال إذن هو يجيب عن كل شيء، سيجيب عن المكان الذي خبأت فيه السرة. فقال أيها الإمام أنا سائل سؤال. فنظر إليه الإمام أبي حنيفة وقال له سأل. قال لقد خبأت سرتي في مكان ما وأنا لم أعد أذكر مكانها. فقال له الإمام أبو حنيفة إن سؤالك هذا ليس فيه علم، أنا لا أستطيع أن أجيبك بعلم، ولكنني أنا سأدلك على طريقة توصلك إلى السرة أين وضعتها. اذهب فإذا جاء الهزيع الأخير من الليل فقم وصل لله ركعتين، فإذا صليتهما فادعو الله أن يبين لك أين وضعت. فذهب الأعرابي مهموما ثقيل الهم قلبه مغموم، فجاء الهزيع الأخير من الليل فقام فتوضأ، فبمجرد ما قال الله أكبر جاء الشيطان إليه وقال إنها في المكان الفلاني اذهب إليه. فذهب وحفر في ذلك المكان فوجد الصورة في مكانها فأخذها، وانتظر الفجر فذهب إلى الإمام أبي حنيفة وقال له لله ضرك فقد وجدتها. فقال له الإمام أبو حنيفة هل أتممت الركعتين؟ قال لا والله ما أتممتهما. قال له لقد كنت أعلم أنه لن يتركك تتمم الركعتين، لأنك لو أتممتهما ألفتهما، وهو لا يريدك أن تألف الركعتين. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.